إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى المسألة الرابعة التي ذكرها في الفصل الثاني الذي هو في مانع المصاهرة، وذلك في الركن الثالث في معرفة محل العقد. محل العقد المرأة، ويشترط في المرأة أن تكون خالية من موانع النكاح، الموانع الشرعية، وقد عدها رحمه الله 14، فسيذكر لنا 14 فصلا في هذه الموانع. الفصل الأول في مانع النسب، والثاني في مانع المصاهرة. وفي مانع المصاهرة ذكر 4 مسائل. قال: وأما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنا، هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة؟ يعني النكاح الصحيح يحرم 4، نعم، النكاح الصحيح يحرم 4 من النساء: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوج وبنت الأش وبنت الزوجة. هذا بالنكاح الصحيح أو بنكاح الشبهة. ونكاح الشبهة هو النكاح المختلف فيه، هو النكاح المختلف فيه الذي يدرأ فيه الحد، كالنكاح بغير ولي. طيب، هل الزنا إذا زنى الإنسان بامرأة فهل تحرم هؤلاء النسوة الأربع بالزنا؟ هذا معنى قوله هل يوجب من التحريم في هؤلاء، يعني في هؤلاء الأربع، ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة. القول الأول: فقال الشافعي الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه، يعني الأربعة. فهذا قول الشافعي. قول الثاني: وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي يحرم الزنا ما يحرم النكاح. يقول المحقق: وزاد عليه أحمد فقال إذا لاط بغلام حرمت عليه أمه وبنته. قول الثالث: وأما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرم، هذا في الموطأ. وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم. فإذا قد يختلف قول مالك في خارج الموطأ عن قوله في الموطأ. وقال سحنون أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في الموطأ. يعني انظر إلى هذا، هذا يفيدنا، يعني أحيانا نجد قولا للإمام مالك يخالف ما في الموطأ. الموطأ كتاب رواية فيه الأدلة. فانظر في هذه المسألة ابن القاسم ينقل عنه خلاف ما في الموطأ، أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم ويذهبون إلى ما في الموطأ. قول الرابع: وقد روي عن الليث أن الوطأ بشبهة لا يحرم وهو شاذ. فإذا الصحيح أن الوطأ بشبهة، يعني مثل النكاح الصحيح، يحرم هؤلاء الأربع. قال: وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح، وهو المشترك اللفظي. النكاح هل المراد به الوطن أو المراد به العقد؟ فمن أجل هذا الاشتراك حصل هذا الاختلاف. فمن أسباب الاختلاف الاشتراك اللفظ. قال: أعني في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي. فمن راعى الدلالة اللغوية وهي الوطن ماذا قال؟ قال: النكاح وطن، والزنا إيش؟ وطن. كلاهما إيش؟ كلاهما وطن. فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فقوله ما نكح آباؤكم فيمكن أن يكون الأب زنى بالإيش؟ زنى بالمرأة، مجرد أنه إيش؟ وطئها. فمن قال بالدلالة اللغوية قال: يحرم الزنا. ومن راعى الدلالة الشرعية، الدلالة الشرعية للنكاح وهي النكاح المعروف بعقده وبشروطه، قال: لا يحرم الزنا. قال: ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والأب وبين الأب والابن، قال: يحرم الزنا أيضا. ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرم. يعني هذا تعليل آخر غير الدلالة اللغوية وليش والدلالة الشرعية. فإذا يكون ذكر سببين لليش للخلاف. السبب الأول ناشئ من ماذا؟ من الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية. والسبب الثاني التعليل. ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت، فما يعني ما يختلف عنده إذا كان نكاحا أو كان إيش؟ أو كان زنا. كذلك وبين الأب والابن، فالأب إذا تزوج فالابن لا يتزوج منكوحة أبيه، والابن إذا تزوج الأب لا يتزوج منكوحة ابنه. قال: يحرم الزنا أيضا. ومن شبهه بالنسب، يعني من نظر إلى موضوع النسب، ففي حال الزنا لا يلحقه الإيش؟ لا يلحقه النسب. قال: ومن شبهه بالنسب، يعني في الإلحاق، قال: لا يحرم، لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا، يعني لا يثبت بالزنا. فهذا سبب الخلاف. قال: واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطأ بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطأ بالنكاح. فإذا ملك إنسان امرأة بملك اليمين فإذا كأنه إيش؟ كأنه تزوجها، فيحرم عليه ماذا؟ الأربع المذكورات. قال: واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين، يعني إذا باشرها ولم يجامعها، كما اختلفوا في النكاح. قال: الفصل الثالث في مانع الرضاع. فإذا موانع يعني العقد على المرأة، مانع النسب، مانع المصاهرة، الآن مانع الرضاع. والضابط في هذا المانع يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن بيان، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا هذا الباب الفصل الثالث أو هذا الفصل إنما يرجع إلى المانع الأول، وهو ماذا؟ وهو النسب. لكن هناك مسائل اختلفوا فيها، هناك مسائل اختلفوا فيها، هل يثبت بها الرضاع أو لا يثبت. قال: واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب. هذا الذي ذكرناه، هذا الضابط، لكن هذا نقول في الجملة، لكن في التفاصيل ماذا؟ لم يتفقوا. إذن هم اتفقوا في الجملة واختلفوا في التفاصيل. قال: أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم. صحيح، إذا أرضعت امرأة طفلا فالرضاعة تجلب هذا الطفل إلى أسرة الإيش؟ إلى أسرة المرضعة، تجلبه وتجلب ماذا؟ ذريته، تجلبه وتجلب فروعه. وأما أصوله، أصول الرضيع كآبائه وأمهاته وكذلك حواشيه، فلا علاقة لهم بالإيش؟ بالرضاع. أرضعت امرأة طفلا، هذا الطفل خذه وضعه في هذه الأسرة، واحد منهم، واحد من أولادها، فتحرم عليه خالته بالرضاعة وعمته بالرضاعة وأخته من الرضاعة وهكذا، وكذلك ذريته بالنسبة لي هذه الأسرة. فيكون ابنه عندما يكبر ويتزوج يكون ابنه، تكون المرضعة ماذا؟ ها؟ جدته، وهكذا. فإذا تأخذه وذريته، وأما أصوله وحواشيه فلا علاقة لهم بالإيش؟ بالرضاع. قال: فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن، وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب، يعني هو وذريته كما ذكرنا. فتصبح المرضعة أما له وتنتشر حرمة الرضاع. قال: واختلفوا في ذلك في مسائل كثيرة، القواعد منها تسع. ففي هذا المانع سيذكر لنا تسع مسائل، إحداها في مقدار المحرم من اللبن، يعني كم رضعة، والثانية في سن الرضاع، يعني متى يكون الرضاع مؤثرا، هل في أي سن أم في سن معينة، والثالثة في حال المرضع، هل لا بد أن تكون بالغا تزوجة غير متزوجة، في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا، والرابعة هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر، يعني هل لا بد من التقام الثدي أما أنه يمكن أن تحلب هذا اللبن في إناء ويعني تسقيه إياه، والخامسة هل يعتبر فيه المخالطة أم لا يعتبر، يعني كون اللبن هذا يخلط بغيره من ماء ونحوه. نعم، يقول في نسخة يعتبر عدم المخالطة أم لا يعتبر، طبعا هذا أقرب. قال: والسادسة هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر، يعني هل لا بد من أن يعطى من الحلق ويصل إلى الجوف أما أنه يكون بالحقن مثلا. قال: والسابعة هل ينزل صاحب اللبن، أعني الزوج، هل ينزل صاحب اللبن من المرضع منزلة أب، وهو الذي يسمونه لبن الفحل، يعني هذه المرأة التي أرضعت، اللبن الذي فيها بسبب من؟ بسبب الفحل وهو زوجها، فهل هذا الزوج يكون أبا للمرتضع؟ فهذه المسألة تسمى لبن الفحل، أم ليس ينزل منه بمنزلة أب. والثامنة الشهادة على الرضاع حتى تثبت، يعني لو جاءت امرأة وأنت متزوج بزوجتك من قديم وبينكما محبة وأولاد، فجاءت امرأة قالت إني أرضعتكما، فهل يقبل قولها أم أنه لا بد من شهادة؟ قال: والتاسعة صفة المرضعة، صفة المرضعة يعني من كونها بالغ أو يائسة من المحيض أو غير ذلك، كلها سيأتي إن شاء الله. قال المسألة الأولى: أما مقدار المحرم من اللبن. قول الأول: فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد، وهو مذهب مالك وأصحابه، وروي عن علي بن مسعود، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثور والأوزاعي. ما شاء الله، إنسان يخاف من كثرة القائلين به. قالوا بعدم التحديد، واعتمدوا على ليش؟ على الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأخذوا بأقل ما ينطلق عليه ليش؟ الاسم. مفروض نحفظ قواعد ابن رشد: أخذوا بأقل ما ينطلق عليه الاسم. التقم الثدي ومص مصة واحدة وقع، خلاص تثبت الرضاعة. قول الثاني: وقال الطائفة بتحديد القدر المحرم. ثم هذا القول الثاني انقسموا إلى ثلاث فرق. فإذا أصل المسألة قولان، والقول الثاني ثلاثة إيش؟ ثلاثة أقوال. القول الأول بعدم التحديد، القول الثاني بالتحديد. طيب تحديد كم؟ هؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق. فقال الطائفة: لا تحرم المصة ولا المصتان، كما جاء في الحديث، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. مفهومه ماذا؟ أن الثلاث تحرم. فقالوا: تحرم الثلاث رضعات أو ثلاث الرضعات فما فوقها، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. القول الثاني من القول الثاني قالوا: المحرم خمس رضعات، وبه قال الشافعي وأحمد. القول الثالث من القول الثاني وقال الطائفة: عشر رضعات. قال: والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد، ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضا. فإذن هذان سببان: معارضة عموم الكتاب للأحاديث. طيب، والأحاديث أيضا متعارضة، فنقول يعني القول بمعارضة عموم الكتاب للأحاديث هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الأحاديث بيان، الأحاديث بيان. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، من الذي بين هذا؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز حينئذ أن نرجع إلى ليش؟ إلى العموم ونتمسك به. قال: فأما عموم الكتاب فقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع. قال: والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين في المعنى. قوله حديثين في المعنى، معنى هذا أن الأحاديث كثيرة، ولكن معناها يعني يرجع إلى إيش؟ إلى حديثين. أحدهما حديث عائشة، وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان. خرجه مسلم وأصحاب السنة من طريق عائشة، ومن طريق أم الفضل، ومن طريق ثالث. يعني هذا معناه أن يعني الرواة متعددون من الصحابة، لكن المعنى إيش؟ المعنى واحد. وهذا الاختصار أيها الإخوة يعني يكون مطلوبا. اللهم أن يكون هناك يعني اختلاف في ألفاظ الحديث يترتب عليه مثلا تغير الأحكام، فحينئذ ينبغي التوسع. ما هو لفظ حديث عائشة؟ ما هو لفظ حديث أم الفضل؟ ما هو لفظ حديث فلان؟ وأما إذا لم يكن بينها اختلاف فالاختصار هذا يعني مطلوب. قال وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة يعني مثل المصة. قال والحديث الثاني حديث سهلة في سالم سالم مولى أبي حذيفة أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سالم سالم مولى أبي حذيفة كان يعيش مع أبي حذيفة وامرأته سهلة، فذهبت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وذكرت أنهم يعني لا يستغنون عن إيش؟ عن سالم بعدما كبر صارت له لحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أرضعيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات. فتقول القصة رواها الشيخان من غير ذكر العدد، أرضعيه خمس رضعات. قال رواه أبو داود والقصة رواها الشيخان من غير ذكر العدد. ليش ما شفنا الشيخ شو قال؟ شوفونا الشيخ الألباني صحح ولا لا؟ فإذا ملج يعني تناول الثدي بأدنى فمه، فيكون بمعنى الحديث ليش الآخر، فيمص الثدي مرة أو مرتين. هذا ابن فارس. طيب شوفونا خمس رضعات عند الشيخ الألباني. قال وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا، قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. طبعا هذا رواه مسلم، وهذا الذي اعتمد عليه الشافعي رحمه الله. قال فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال تحرم المصة والمصة. فإذا حديث خمس رضعات أرضعيه خمس رضعات صححه الشيخ في التعليقات الحسان برقم 4202. ما أحال إلى أبي داود؟ ما ذكره في صحيح داود؟ هذا الذي رواه مسلم. نحن نريد حديث سالم أرضعيه خمس رضعات، فأربعات وخمس رضعات. هل صاحب داود رقم كم؟ 2061. فأرضعته. طيب أبو عبد الله مرة أخرى النص فأرضعته إيش أوله؟ قصة طويلة. نعم. فيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أربعات وخمس رضعات. فأرضعته خمس رضعات. هذا ليس يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني، لكن طبعا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي فأرضعته خمس رضعات، هذا معناه أن هذا مفهوم عندهم، أن هذا مفهوم عندهم أن الرضاع إنما يكون بإيش؟ خمس رضعات، فتتم به الدلالة حتى بلفظ فأرضعته خمس رضعات. قال فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال تحرم المصة والمصتان، ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم. فإذا الذين قالوا الأحاديث مفسرة جاءوا يجمعون بين الأحاديث، فهناك من رجح مفهوم حديث لا تحرم المصة والمصطة، فقال تحرم ليش الثلاث، ويكون رجح هذا المفهوم على مفهوم حديث إيش سالم أرضعيه خمس رضعات. قال وذلك أن دليل الخطاب في قوله لا تحرم المصة ولا المصطان يقتضي أن ما فوقها يحر، ودليل الخطاب في قوله أرضعيه خمس رضعات يقتضي أن ما دونها لا يحرم، والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب. لكن حديث عائشة أيها الإخوة واضح، نقول حديث عائشة يعني بين في هذا. كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات، فهذا يعني بين في هذا. قال المسألة الثانية في سن الرضاع، واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين، يعني إذا كان الرضيع أو المرتضع يعني في الحولين، ما تجاوز الحولين فهذا الرضاع يحرم. قال واختلفوا في رضاع الكبير، فقال مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد معهم وكافة الفقهاء لا يحرم رضاع الكبير، لأنه خلاص استغنى بالطعام، ما يؤثر فيه ليش؟ ما يؤثر فيه اللبن، يعني هذا الحكم معلل. لماذا كان الرضاع يحرم ما يحرم من النسب؟ لأن اللبن يدخل في تكوين الجسم وفي تكوين الدم، أما الكبير استغنى بالطعام، فهو عندما يرتضع يعني ما في فائدة في هذا اللبن الذي ارتضعه، لا يؤثر فيه. وذهب داود وأهل الظاهر هذا القول الثاني إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة. إيش اللي هو مذهب عائشة؟ المفروض هذا، لكن هل هذا قولها ولا ها؟ هل مشهور عنها؟ نعم. قال ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وابن هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا اختلط علي لأن ربما تأتي مسألة أخرى. نعم، إذن هذا هو قولها. نعم. قال وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان، أحدهما حديث سالم وقد تقدم، والثاني حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم. قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا من إخوانكن من الرضاع. هذا الحديث عكس حديث سيأتينا، لأن عائشة رضي الله عنها منعت دخول من أبو القعيس ولا عمه ولا أفلح أخو أبو القعيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه عمك من الرضاع، فهذا عكس هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى هذا، وقال انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المعتبرة المؤثرة هي التي تكون من المجاعة. من المجاعة يعني اعتماد المرتضع على اللبن، إنما الرضاعة من المجاعة يعني في سن الجوع وهو سن الرضاع. قال فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، وقالوا حديث سالم نازلة في عين، نازلة في عين هي التي تسمى واقعة إيش؟ واقعة عين. وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسالم، يعني هذه رخصة لسالم، وقولهم لسالم يعني خاصة إيش؟ خاصة به، خاصة به. والصحيح يعني كما قال وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية أنها له ولمن كان حاله كحاله. فإذا وجدت يعني حالة شبيهة بحالة سالم، خلينا نقول جماعة يعيشون في البادية بعيد ومعهم إنسان أجنبي يسكن بجانبهم وربما يخشى منه شيء أو يحتاجون إلى أن يكون منهم، فيمكن أن ترضعه الإيش؟ المرأة. قال ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال يحرم رضاع الكبير. علل الحديث عائشة هذا الذي فإنما الرضاع من المجاعة قال يحرم رضاع الكبير. فإذا الصحيح في هذه المسألة ما عليه شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا أن الأصل أن الرضاع من المجاعة أثرا ونظرا من ناحية الأثر الحديث ومن ناحية النظر لأن اللبن لا يؤثر إلا في زمن ليش في زمن احتياج الطفل إلى اللبن واعتماده عليه. المسألة الثالثة في حال المرض واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم. هذه حال المرضع ولا المرضع؟ هذا حال المرضع. في حال المرضع لأنه سيأتينا في صفة المرضعة المسألة التاسعة. إذن هذا في حال المرضع يعني حال الطفل المرتضع. قالوا نعم ثم أرضعته امرأة يعني هو استغنى يعني فطم قبل الحول بعد سنة مثلا فطم وصار يأكل الطعام والشراب ثم أرضعته امرأة قبل نهاية ليش قبل نهاية الحولين قبل نهاية الحولين فهل يقال في هذا الرضاعة من المجاعة أم لا يقال؟ فقال مالك القول أول لا يحرم ذلك الرضاع. لماذا لا يحرم؟ لأنه ليس يعني مستغنيا عن الإيش ليس مستغنيا عن الطعام والشراب. لا يحرم ذلك الرضاع أنه صار يأكل ويشرب وليس يعني اعتماده على اللبن. قول الثاني وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تثبت الحرمة به. لماذا؟ قالوا لأنه في ليش لأنه في الحولين. ايش تقول يا أبو عبد الله؟ نحن إذا نظرنا إلى تأثير اللبن اللبن إنما يؤثر في ليش يؤثر في الحولين حتى ولو إيش حتى ولو طعم وشرب حتى ولو طعم وشرب. قال وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم القول عليه الصلاة والسلام فإنما الرضاعة من المجاعة فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل. المهم أنه في سن ليش في سن المجاعة كيفما كان الطفل أكل أو لم يأكل شرب أو لم يشرب قال وهو سن الرضاع. ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة. قال فالاختلاف آيل يعني صائر إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع؟ فهمتم؟ يعني يقول طالما أنه في سن الرضاع فإذن هو إيش هو مفتقر حتى لو أكل وشرب. قال أو افتقار المرضع نفسه وهو الذي يرتفع بالفطم افتقاره يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالإيش موجود بالطبع. والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة. طبعا هذا الخلاف كما ترون خلاف قوي ففي مثل هذه الحالة ما في إلا أن تروح مع الجمهور وبس شو تسوي. ثم يعني ذكر مسألة لاحقة فقال اختلفوا في هذه المدة، فقال بعضهم هذه المدة حولان فقط، وبه قال زفر. قول الثاني واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين، الزيادة اليسيرة، قال الزيادة اليسيرة أيضا تلحق بالإيش؟ تلحق بالعامين. وفي قول عنه الشهر، يعني كلمة عنه لو جعلناها وفي قول عنه الشهر، وفي قول عنه إلى ثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة حولان وستة شهور. قال وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم، وذلك أن قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لا بد أن نتم الآية، لأن الدلالة في الذي لم يذكرها هنا، لمن أراد أن يتم، لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا يدل على أن الحولين تمام ليش؟ تمام الرضاعة. قال يوهم أن ما زاد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن. قال وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة الذي يكون يعني جائعا في عامين، يعني ما يمتنع أن يكون في عامين وشهر، عامين وشهران، عامان وستة أشهر. قال يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم، يعني لو أرضعه مثلا سنتين وأربعة أشهر، وفي الأربعة أشهر ما يأكل طعام، وإنما اعتماده على ليش؟ اعتماده على اللبن، فيكون رضاعة من ليش؟ من المجاعة. فإذا هذا سبب الاختلاف واضح، لمن أراد أن يتم فذكر القرآن التمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من المجاعة، فإذا وجدت المجاعة كان الرضاع مؤثرا. المسألة الرابعة، قال وأما هل يحرم الوجور واللدود؟ الوجور ما يصب في الحلق، واللدود ما يوضع في أحد جانبي الفم، ما يوضع في أحد جانبي الفم، كما في القصة المعروفة لما لد النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس. فهذا اللدود، اللدود يعني يوضع في جانب الفم، والوجور يوضع في الحلق. قال وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع. قول الأول فإن مالكا والباقون، نعم، فإن مالكا والباقين قالوا يحرم الوجور واللدود، المهم أن اللبن يصل. وقال عطاء وداود لا يحرم. وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله على الجهة المعتادة؟ طبعا الجهة المعتادة يعني غير مؤثرة في الحكم، المهم أن اللبن يصل إلى ليش؟ إلى الجوف. قال فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع، قال لا يحرم الوجور ولا اللدود. ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال يحرم. هنا تأتي بقى أبحاث منه هذا أحياء ولا كيمياء، يأتون مثلا بطفل يرتضع خمس رضعات، وطفل يشرب إيش؟ مقدار خمس رضعات بدون رضاع، بعدين يشوفوا التركيب، تركيب الدم يختلف ولا ما يختلف؟ أكيد سوء. المسألة الخامسة، وأما هل من شرط اللبن، نعم، وأما هل من شرط اللبن، من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره، يعني هل لابد أن يكون لبنا يعني خالصا أما أنه إذا خلط بالماء يعني يختلف حكمه فإنه مختلف في ذلك أيضا. فقال ابن القاسم هل القول الأول إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. إيش معنى إذا استهلك اللبن؟ يعني غلب الماء على ليش؟ على اللبن. وقال الشافعي وأحمد بن حبيب ومطرف بن الماجشون من أصحاب مالك تقع به الحرمة. لماذا؟ قالوا لأنه إيش؟ لأن اللبن وصل ما يضر أنه يعني يكون معه إيش؟ معه ماء. قالوا بمنزلة لو ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه. سبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها؟ كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر. إذن هنا تأتينا بقى مسألة إيش المخالطة والتغير وبقاء الاسم، كما أننا نقول في تغير الماء بطاهر، تغير الماء بطاهر عندك ماء وكاثرته مثلا بصابون متى يخرج الماء؟ إذا خرج الماء عن حد التسمية بحيث أن النظر إليه يقول هذا إيش؟ هذا صابون، فإذا الآن خرج عن الماء إيش؟ الماء المطلق. أما طالما أنه بقي له الاسم فيبقى له إيش؟ الحكم. هذا من أهم ما يكون، بقاء الاسم بقاء للحكم، وذهاب الاسم ذهاب للإيش؟ ذهاب للحكم. فلو أتينا بلبن امرأة وكاثرناه بالماء النظر إليه هذا لبن لبن لبن إلى أن يصل إلى يقول هذا إيش؟ هذا ماء. قال والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه، كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر؟ المسألة السادسة. قال وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر؟ يعني هل لابد يعني يصل إلى الحلق يكون من طريق الفم أما أنه ممكن بالحقن أو بالأنف؟ قال فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب اختلافهم في الصعوط باللبن والحقنة به. الصعوط دخول الشيء عن طريق ليش؟ الفم. فإذا الوجور الحلق، اللدود جانب الفم، الصعوط أو الصعوط بالإيش؟ بالأنف، يعني يدخل اللبن من الأنف. قال ويشبه أن يكون اختلافهم في ذلك لموضع الشك، هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل؟ المسألة السابعة. وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن يعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب؟ طبعا لو جعلنا الفحل أبا للمرتضع أيضا تنتشر ليش؟ تنتشر الحرمة، كما تنتشر الحرمة من جهة الأم تنتشر الحرمة من جهة ليش؟ الفحل. قال وهي التي يسمونها لبن الفحل، فإنهم اختلفوا في ذلك. فقال مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد الأوزاعي والثوري لبن الفحل يحرم، لبن الفحل يحرم، يعني أن زوج المرضعة يكون أبا للإيش؟ للمرتضع. نقول زوج المرضعة الذي ها الذي اللبن بإيش؟ بسببه. هذا مهم، مش أي زوج. فقال نعم. وقال الطائفة لا يحرم لبن الفحل، وبالأول قال علي بن عباس، وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر، هذا الذي أعنيه. مع أنها راوية ليش عائشة رضي الله عنها، مع أنها راوية ليش راوية الحديث. سبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور، أعني آية الرضا اللي هو ظاهر الكتاب، وحديث عائشة هو قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك أفلح أخو من؟ أبي القعيس. أبي القعيس هو من؟ ها؟ هو الفحل، وهذا أخوه، فيكون الفحل أباها من الرضاع ويكون أخوه عما لها من الرضاع، فقال إنه عمك فأذني له. فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، إيش هذا شو علاقته فيه؟ إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعنا الرجل. فقال إنه عمك فليلج عليك. نلاحظ أيها الإخوة يعني أن في بعض المواضع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلل، مع أن التعليل موجود، لكن عندما يكون السائل فيه ماذا؟ فيه نوع من الإيش؟ خلينا نقول من الجدل، فهذا من المناسب له أن يقال له إنه كذا، يعني أترك الإيش؟ أترك الجدل، جدلك مردود عليه، يمكن أن نرد على جدلك، لكن هذا هو الحكم، هذه من الفوائد التي تستفاد. قال إنه عمك فليلج عليك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، أنزل عليه القرآن وليس فيه إلا ماذا؟ ها؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإيش؟ وأخواتكم من الرضاعة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن ماذا؟ أن لبن الفحل يحرم. ولذلك رحم الله الشيخ السعد، الشيخ السعد رحمه الله استنبط من الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، استنبط منها أن لبن الفحل يحرم. وإذا ثبت أن الأم من الرضاعة محرمة وأن الأب من الرضاعة فيه التحريم، خلاص خرج لنا كل إيش؟ خرج لنا كل شيء. فمن أجل هذا اقتصر الله تبارك وتعالى على ماذا؟ الأمهات وليش؟ والأخوات. يقول الشيخ السعدي قال وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن، إنما هو لصاحب اللبن. هذه الأم التي جاء فيها اللبن ما كان يأتي إلا بسبب من؟ إلا بسبب الفحل. قال ودل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع، فإذا ثبتت الأمومة والأبوة، يعني الأمومة من الرضاعة والأبوة من الرضاعة، ثبت ما تفرع عنهما كإخوتهما وأصولهما وفروعهما. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن قال إنه إيش؟ إنه عمك، فأخذ ذلك من دلالة القرآن، أخذ ذلك من دلالة القرآن. قال إنه عمك فأذني له، فقلت نعم. فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل، فقال إنه عمك فليلج عليك. خرجه البخاري ومسلم ومالك وأصحاب السنن. قال فمن رأى أن ما في الحديث، يعني الذي في هذا الحديث، شرع زائد على ما في الكتاب، نبهنا قبل ذلك على هذه الكلمة، كلمة إيش؟ زائد، ما يقال هذا، وإنما يقال سكت عنه الكتاب، قال وهو قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فقالوا هذا الحديث يعني سكت عنه ليش الكتاب، فنضم الحديث إلى الكتاب. قال وعلى قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في هذا الحديث زائد على ما في الكتاب وزائد على قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال لبن الفحل محرم. نقول كمان كما ذكرنا في الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة تدل على لبن الفحل، تقول وكذلك هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة هذا أيضا يدل على لبن الفحل لوجهين، أن الفحل هو سبب اللبن، يحرم من الرضاعة الرضاعة باللبن والفحل هو سبب ليش اللبن. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذا الحديث التحريم بلبن الفحل، فيكون حديث عائشة أيها الإخوة زائد ولا فرد من أفراد الآية والحديث؟ فرد من أفراد الآية والحديث، ما يكون زائدا وإنما يكون فرد من أفراد العموم أو من أفراد الآية. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يفهم من ذلك تحريم بلبن الفحل، وكذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة يفهم منه التحريم بلبن الفحل. فقضية لبن الفحل ليست زائدة وإنما هي مفهومة من الآية ومفهومة من الإيش من الحديث. قال ومن رأى أن آية الرضاع وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع، قالوا الآية والحديث يحرم من الرضاعة جاء على جهة التأصيل لحكم الرضاعة، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا لهذه الأصول. سبحان الله، قالوا لو عملنا بهذا الحديث يبقى احنا نسخنا دلالة الآية ونسخنا الحديث. قالوا لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة، طبعا هذا ما أضعفه كما تروا. وقالوا أيضا مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم، لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل وهي الراوية للحديث. قالوا ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين، يعني واقعة عين. انظر كيف يدافعون عن إيش عن قولهم، كل إحنا الآن عندنا أصول، لو عملنا بحديث بالقعيس هذا لرددنا هذه الأصول ولا صارت هذه الأصول إيش منسوخة. فإذا نقول حديث بالقعيس إنما هو واقعة إيش واقعة عين. وكمان أيدوا بإيش، قالوا ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس لا نترك كتاب الله لحديث امرأة. طبعا هذا كله منهم يعني من أضعف ما يكون، لأنه طالما يمكن الجمع والاتساق وعدم الاختلاف فهذا هو المتعين، لأن في الجمع العمل بجميع ليش الأدلة. ثم حديث أبي القعيس ليس فيه مخالفة أصلا وإنما هو فرد كما ذكرنا من مما دلت عليه الآية من الأفراد التي دلت عليها الآية والحديث. قال وأما الشهادة على الرضاع، قول الأول فإن قوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين، ثاني وقوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة أربع وبه قال الشافعي وعطاء، قول الثالث وقوم قالوا وهو قول الإمام أحمد وغيره تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فشو قولهما، يعني يكون قولهما ايش منتشر وفاشن بين الناس، فشو قولهما بذلك قبل الشهادة. ومنهم من اشترط في ذلك فشو قولهما بذلك قبل الشهادة، وهو مذهب مالك بن القاسم. ومنهم من لم يشترطه، وهو قول مطرف بن الماجشون. والذين أجازوا أيضا شهادة امرأة واحدة، منهم من لم يشترط فشو قولها قبل الشهادة، وهو مذهب أبي حنيفة. ومنهم من اشترط ذلك، وهو رواية عن مالك، وقد روي أنه لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنتين، والسبب في اختلافهم. أما بين الأربع والاثنين، يعني الاختلاف بين من قالوا أربع والذين قالوا اثنين، فاختلافهم في شهادة النساء، هل عديل كل رجل هو امرأتا فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل، أو يكفي في ذلك امرأتا؟ يعني الأمور الخاصة بالنساء إنما تشهد فيها ليش؟ تشهد فيها النساء. عندما تشهد النساء هل نعادل يعني شهادة الرجل بامرأتين فيكون أربع نسوة، أم يكون يكفي امرأتا؟ وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادة إن شاء الله تعالى. وأما اختلافهم يعني سبب اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة، فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه. قوله المجمع عليه فيه نظر، فإنه ليس هناك إجماع. قال أعني أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال. ايش يعني أضعف؟ يعني يعدل الرجل بايش؟ بامرأتين. وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال، يعني بدل رجلين امرأتين. قالوا هذا أصل مجمع عليه. قالوا والإجماع منعقد على أنه لا يقضى بشهادة واحدة، هكذا قال. والأمر الوارد في ذلك أو الأثر الوارد في ذلك، لأنه قال فمخالفة الأثر. والأثر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث. عقبة بن الحارث كان في مكة، فجاءت امرأة وقالت له ولزوجته إني أرضعتكما. تزوج امرأة بنت من؟ بنت عزيز بن أبي إهاب. فالرجل لما جاءت هذه المرأة ماذا فعل؟ ركب من مكة إلى المدينة، لأن أمر مهم، فرحل في هذه المسألة من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة، فأتت امرأة فقالت قد أرضعتكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل دعها عنك. خلينا نوقف عند هذا، لأن هذا الموضع فيه يعني فوائد، فنؤجل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.